ثم قال ولا نعم نعم أكمل الشيخ محمد أقرأ جزاك الله خير. نعم جزاك. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة ويجوز أن يعرض لها وينكحها بعد انقضاء عدتها والنساء على ضربين ثيبات وأكار فالبكر يجوز للأب والجد إجبارها على النكاح والثيب لا يجوز تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها. نعم بارك الله. قال ولا يجوز أن يصرح بخطبة والأفصح بخطبة بالكسر يعني صحيح لكن الأفصح بالكسر بخطبة معتدة ويجوز أن يعرض لها وينكحها بعد انقضاء عدتها. النساء المرأة إما أن تكون خلية كما سبق يعني غير مرتبطة لا بزوج وليست عليها عدة أو أن تكون ممن عليها عدة. والعدة عندنا أنواع، عندنا عدة رجعية يعني طلاق الرجعي. في الطلاق الرجعي المرأة في قبل انقضاء عدتها وهي ثلاثة قروء فهذه تسمى يعني مطلقة أو معتدة عدة رجعية، وهذا في الطلاق الأول والطلاق الثاني. وعندنا معتدة يعني من بينونة صغرى أو كبرى، المهم أنها بينونة، ومعتدة أخرى من وفاة، معتدة أخرى من عدة الوفاة. نأتي إلى الأولى المعتدة من طلاق رجعي، من طلاق رجعي هذه لا تجوز خطبتها ولا يجوز التعرض لها بمعنى يحرم. لماذا؟ لأن المرأة المطلقة طلاقا رجعيا هي زوجة، هي زوجة ما زالت زوجة، والأصل أن لا تخرج من البيت كما سيأتينا في باب الطلاق، وهي زوجة لزوجها أن يراجعها متى شاء ما لم تنقض العدة. فيحرم على أي شخص أن يصرح لها بل ولا يعرض لها في الخطبة. هذه المعتدة عدة رجعية. كذلك قبل أن أذهب إلى المعتدة البائنة، كذلك حكمها حكم المعتدة من وفاة. المعتدة من وفاة وعدة الوفاة هي 4 أشهر و10 أيام. هذه المرأة المعتدة من وفاة أيضا يحرم التصريح لها بالخطبة، يحرم التصريح لها بالخطبة، ولكن يجوز التعريض، يجوز التعريض، وسيأتي عندنا معنى التعريض. فالمعتدة بالوفاة يحرم التصريح لها بالخطبة والزواج ويجوز التعريض. أما المعتدة من طلاق يعني بائن يعني إما يعني طلقت تطليقة واحدة وبانت من زوجها بينونة صغرى، أو طلقت من زوجها ثلاثا وبانت بينونة كبرى وما زالت في العدة، فهذا أو هاتين فيهما خلاف، هاتان فيهما خلاف بين الجواز والمنع. يعني من العلماء من أجاز التعريض للتصريح، من العلماء من أجاز التعريض لها، ومنهم من منع، وجواز التعريض هو الأصح على اعتبار أنها أصبحت امرأة لا رابطة لها بالزوج الأول حتى في البينونة الصغرى، وحاله يعني الزوج الأول بعد البينونة كحال أي رجل أجنبي. طبعا حتى بعد انقضاء عفوا أثناء العدة يعني يجوز التعريض لهن بالنسبة للبينونة البائنة بينونة كبرى، يجوز التعريض لها. أما البينونة الصغرى ففي العدة هي ما زالت زوجة، بعد انقضاء العدة له أن يعرض لها، بل ومن أهل العلم قال له أن يصرح، من أهل العلم قال له أن يصرح. والحقيقة أن هذا الموضوع يعني الآن قد لا يحتاج إليه الناس كثيرا لأنهم قل أن يتزوجوا ثانية وإذا تزوجوا يعني ربما مسألة التعريض يعني لا يحتاجون إليها في مثل هذا الوقت لعدم وجود المنافس. يعني أما نأتي إلى ما معنى التعريض. التعريض هو أن يكلم المرأة بكلام تفهم منه أنه راغب فيها، كأن يقول يعني أنت شامة في النساء، أو أنت امرأة مرغوب فيك، وأنت امرأة يعني، أو يقول لها لا تسبقيني بنفسك، أو كلام من هذا القبيل. أما التصريح فأن يقول لها أريد الزواج منك، أريد خطبتك، أريد غير ذلك. هذا التصريح. التصريح في المعتدات محرم، وفي التعريض في الزوجة في المعتدة من طلاق الرجعي محرم، أما في غيرها فالتعريض جائز دون التصريح. نعم. لكن قال ولا ينكحها، قال وينكحها بعد انقضاء عدتها، بمعنى لا يعقد عليها إلا بعد انقضاء العدة، ولو عقد عليها قبل انقضاء العدة فالعقد باطل، والعقد كأنه غير موجود. وهل يعيد عليها العقد؟ فيه خلاف من أهل العلم، من قال يعني تعزيرا له لا يجوز له أن يعقد عليها مرة أخرى من باب التعزير، ومنهم من أجاز وهو الأصح، لو عقد فعقده باطل ويطالب بأن يعيد عقد النكاح مرة أخرى بعد انقضاء العدة. نعم. ثم قال المؤلف والنساء على ضربين، ثيبات وأبكار. أما الثيبات فكل امرأة يعني تزوجت زواج صحيح، يعني نكاح صحيح، كل امرأة تزوجت زواجا صحيحا تسمى ثيبا، سواء كانت صغيرة أو كبيرة. والبكر هي التي لم تتزوج أصلا، قال المؤلف قال فالبكر يجوز للأب والجد إجبارها على النكاح. البكر سواء كانت صغيرة يعني بالغة أم غير بالغة يجوز للأب والجد حصرا من الأولياء، حصرا يعني لا العم لا الأخ، فقط يجوز للأب والجد إجبارها على النكاح إذا كانت بكرا. أما الثيب قال والثيب لا يجوز تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها، الثيب سواء كانت صغيرة أو كبيرة، فلا يجوز إجبارها ولو أجبرها أبوها أو جدها على الزواج فالعقد باطل، وهذه التفرقة بين البكر والثيب. الثيب لا يجوز إجبارها صغيرة كانت أم كبيرة، لكنها ثيب لا يجوز. أما البكر على المذهب يجوز إجبارها من الأبي والجد، لكن بشرط، يعني بشرط خاصة بالنسبة للجد وكذلك الأب، أن لا يظهر منهما يعني ما يدل على إرادة الإضرار، لأن الأصل في الأب والجد الحرص والشفقة على البنات، فأن لا يظهر منهما شيء من ذلك. الأمر الآخر لا بد أن يزوجها من كفء، يعني من يكافئها، وموضوع الكفاءة في الزواج لعلنا نفرد له كلاما مستقلا، وكذلك أن يزوجها بمهر المثل، نعم. تفضل الشيخ محمد أكمل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل والمحرمات بالنص 14، 7 بالنسب وهن الأم وإن علت، والبنت وإن سفلت، والأخت والخالة والعمة وبنت الأخ وبنت الأخت، واثنتان بالرضاع، الأم المرضعة والأخت من الرضاع، 4 بالمصاهرة، أم الزوجة والربيبة إذا دخل بالأم، وزوجة الأب وزوجة الإبن، وواحدة من جهة الجمع وهي أخت الزوجة، ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وترد المرأة بخمسة عيوب: بالجنون والجذام والبرص والرتق والقرن، ويراد الرجل بخمسة عيوب: بالجنون والجذام والبرص والجب والعنة. نعم نعم أحسن. قبل أن أنتقل إلى المحرمات من النساء، أذكر أيضا فيما يتعلق بمسألة الخطبة، قال يعني مسألة لم يذكرها المؤلف: ويحرم على الرجل أن يخطب على خطبة أخيه. يحرم على الرجل، يعني أيضا من المحرمات، أن يخطب على خطبة أخيه. ومن العلماء من قيد حرمة الخطبة على خطبة الأخ، المراد بالأخ المسلم طبعا، ليس الأخ، المراد به المسلم. لذلك ما هناك من أجاز الخطبة على خطبة غير المسلم، هناك من أجاز الخطبة على خطبة غير المسلم، وإن كان الحديث لم يفرق. فقال أن يخطب على خطبة أخيه. فهنا بعض أهل العلم ماذا قال؟ قال: إن كان صدر من المرأة أو من أوليائها الموافقة فيحرم. أما إذا صدرت الخطبة دون أن يرجع له الجواب أو وقبل أن تصدر الموافقة، فقالوا هنا يجوز أن يخطب، وقد دلت على ذلك السنة في حديث المرأة التي خطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد رضي الله عنهم جميعا، خطبوها في وقت واحد، فدل على أن على الجواز، لأن المرأة لم تعطي موافقة يعني قبل خطبة الرجل الثاني. وهذا وإن كان يعني فيه يعني أثر يدل عليه، لكن يعني الورع تركه. قال عليه الصلاة والسلام: لا يخطب على خطبة أخيه حتى يتزوج أو يذر، حتى يتزوج أو يذر. نعم. ننتقل إلى فصل جديد. قال: والمحرمات، يعني المحرمات من النساء على الرجال. المحرمات من النساء بالنص، يعني ما ورد فيها النص صراحة في كتاب الله عز وجل. قال: 14 يعني امرأة، سبع بالنسب، وهن الأم وإن علت، يعني الأم والجدة وجدة الأم وإن علت، الأم وإن علت، والبنت وإن سفلت، البنت وبنتها وبنت ابنتها وهكذا. قال: والأخت سواء كانت أخت شقيقة أو أخت لأب أو أخت لأم. الأخت مطلقا أخت لأب، شقيقة من أب وأم، أو أخت لأب أو أخت لأم، هي أيضا محرمة. والخالة أخت الأم، والعمة أخت الأب، وبنت الأخ وبنت الأخت، وبنت الأخ وبنت ال وبنت الأخت. وهنا ضابط ذكره بعض أهل العلم، ضابط في المحرمات من النسب ذكره بعض أهل العلم، قال: كل قرابة من النسب تقتضي التحريم، كل قرابة من النسب تقتضي التحريم، إلا من كان من دخل عليه اسم ولد العمومة أو ولد الخؤولة. كل قرابة من النسب تحرم، إلا ما دخل عليه وصف ابن العمومة أو ابن الخؤولة، يعني ابن العم وابن ابن العم وهكذا، والخال وابن الخال وابن ابن الخال وهكذا. كل قرابة من النسب تحرم، تقتضي التحريم إلا ما دخل عليه أو دخل عليه اسم ابن أو ولد، عفوا ولد العمومة أو ولد الخؤولة. نعم. ثم قال واثنان بالرضاع. هو قال المحرمات بالنص 14، ذكر 7 وقال واثنتان بالرضاع. الرضاع هو طبعا يأتينا تفصيل الرضاع وكم رضعة وهذا يأتينا. الرضاع هو أن يرضع الإنسان الطفل من امرأة أجنبية، من امرأة يعني ليست أمه. قال واثنان بالرضاع هما الأم يعني المرضعة والأخت من الرضاع، والأخت من الرضاع. وهذا الذي ذكره المؤلف إنما ثبت بالنص، ثبت بالنص. وإلا المحرمات بالرضاع كالمحرمات بالنسب، كالمحرمات بالنسب. وهنا أذكر مسألة الرضاع وأرجو الانتباه إليها، الانتباه إليها. لو كان عندنا عائلتان، عائلة الأولى والعائلة الثانية، عائلة الأولى والعائلة الثانية، هذه الأولى وهذه الثانية، طفل من العائلة الأولى رضع من العائلة الثانية، رضع من المرأة من العائلة الثانية. الطفل هذا لنسميه مثلا أحمد رضع من هذه العائلة. أحمد بهذا الرضاع تحول كأنه ابن لهذه العائلة، تحول كأنه ابن لهذه العائلة الأولى، هذه الأولى وهذه الثانية. فأحمد رضع من العائلة الأولى من الزوجة، فأحمد أخذ أحكام البنوة لهذه العائلة. أحمد وحده، هنا هذا المهم، أحمد من هذه العائلة الثانية وحده أخذ أحكام البنوة من هذه العائلة، بمعنى بقية أفراد العائلة هذه الثانية لا علاقة لهم بالعائلة الأولى، بمعنى أولاد الذكور والإناث من العائلة الثانية باستثناء أحمد لهم أن يتزوجوا من هذه العائلة، وأولاد وبنات والنساء والرجال من هذه العائلة الأولى لهم أن يتزوجوا من هذه العائلة باستثناء أحمد. أكرر هذه، أحمد من العائلة الثانية رضع من العائلة الأولى، أحمد دخل على هذه العائلة، هو وحده أصبح ابنا بالرضاع وحده، أما بقية العائلة فليس لها علاقة بهذه العائلة، لهم الزواج يعني لأفراد هذه العائلة الزواج من أفراد العائلة الأخرى. الذي يمنع هو فقط الذي رضع وأولاده، لأنه سيكون ابنا وأولاده سيكونون يعني إما أبناء أخ أو أبناء أخت، يعني إذا كانت التي رضعت بنت. فهذه صورة الرضاع. إذن أحمد قلنا دخل على هذه العائلة، قال ويحرم، واثنان بالرضاع، اثنان بالرضاع. الأول الأم التي رضع منها أصبحت أم مرضعة. طبعا أم مرضعة، طيب، وأمها أصبحت جدة وإن علت، لأن قلنا كالنسب الأم هذه مرضعة، أمها أصبحت جدة وأم أمها أيضا جدة. طيب هذه الأم، وكذلك الأخت يعني رضع من امرأة فبناتها أصبحن أخوات لأحمد، وأحمد أصبح أخا لهذه العائلة، فأمها أمه أم مرضعة وابنتها أصبحت أختا له كما ذكرنا، يعني تصبح أخت. طيب عندنا قلنا أم الزوجة تصبح جدة، طيب أخت أم المرضعة، أخت المرضعة أصبحت خالة. طيب نأتي إلى زوج المرضعة، لأنه لما زوجته أرضعت هذا الولد أو هذه البنت هو أصبح أبا، هو أصبح أبا، بمعنى أن أمه أيضا أصبحت جدة، وأخته أصبحت عمة، ولو كان له بنت أصبحت أخت، حتى ولو كانت البنت يعني من غير زوجته، يعني من زوجة أخرى، لكن بما أنها ابنته وهو أصبح أبا حرمت عليه. إذن يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، الأم المرضعة وأمها وإن علت، والأخت يعني ابنتها أصبحت أخت، وبناتها أصبحنا بنات أخت، يعني هي أخت وبناتها هو أصبح خالا لهن، والأولاد بنات الأولاد هو أصبح عما لهن بالرضاع. المهم يحرم هذا الحديث الجامع، يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. وطبعا شروط الرضاع هذا يأتينا، لا أريد أن أسبق الحدث، له باب خاص، له باب خاص. نعم. قال الأم المرضعة والأخت من الرضاع. ثم قال وأربع بالمصاهرة، أربع بالمصاهرة، أربع يحرمن بالمصاهرة لا بالنسب، لا بالنسب وإنما بالمصاهرة. فلو تزوج امرأة، لو تزوج امرأة فأم الزوجة، أم الزوجة تحرم عليه، والربيبة، الربيبة ابنة الزوجة، ابنة الزوجة وهي الربيبة، والربيبة هي التي البنت التي تكون مع أمها بعد زواج الرجل من أمها، ربيبة يعني أنه هو الذي رباها. وشرط الربيبة ليس شرطا وإنما هو شرط تغليب، لذلك جمهور العلماء أو جماهير أهل العلم لا يشترطون حرمة البنت، لا يشترطون إلا أن تكون ربيبة يعني تربت في حجره، لا، بنت الزوجة محرمة مطلقة، الربيبة كانت أم لا. قال الربيبة إذا دخل بالأم، يعني إذا دخل بأمها لا بمجرد العقد. قال وزوجة الأب، زوجة الأب، زوجة الأب أيضا محرمة، وزوجة الابن، وزوجة الابن. هنا قاعدة في المصاهرة، يعني في مسألة الأم والبنت، هنا قاعدة تقول، أو مو قاعدة، ضابط يقول الدخول بالأمهات، يعني الزواج من الأمهات، الدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات. أكرر هذا الضابط، الدخول على الأمهات يحرم البنات، الدخول بالأمهات يحرم البنات. طيب لو عقد على الأم ولم يتزوجها، عقد عليها فقط ولم يدخل بها ثم طلقها، جاز له أن يتزوج ابنتها، لأن البنت لا تحرم إلا بالدخول بالأم. لكن العكس، لو عقد على البنت فقط عقد بدون دخول، الأم أصبحت محرمة على التأبيد، أمها أصبحت محرمة على التأبيد. وكذلك زوجة الابن وزوجة الأب تحرم بمجرد العقد، بمجرد العقد، زوجة الأب وزوجة الابن تحرم بمجرد العقد عليها. يعني لو أن الأب عقد فليس للابن أن يتزوج هذه المرأة بعد ذلك، دخل أم لم يدخل. ولو أن الابن عقد على امرأة فليس للأب أن يتزوجها، دخل بها الابن أم لم يدخل، أم لم يدخل. نعم. فقال الآن أربع من المصاهرة، وقبلها اثنان من الرضاع، وسبع من النسب، بقيت عندنا واحدة. قال وواحدة من جهة الجمع، وواحدة من جهة الجمع، يعني الجمع بين زوجتين في وقت واحد من جهة الجمع وهي أخت الزوجة. أخت وواحدة من جهة الجمع وهي أخت الزوجة لا يجوز أن يجمع. قال ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. طيب وقال واحدة من جهة الجمع ثم قال أخت الزوجة ويحرم الجمع. الحقيقة يعني لو قال ومن جهة يعني واحدة المؤلف ماذا أراد؟ أراد واحدة يعني من جهة النص القرآني، واحدة من جهة النص القرآني، لأن تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها هذا من السنة، ليس لم يرد في القرآن، وإنما من الأحكام التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرمها ولم يرد تحريمها في القرآن. أما لماذا قال واحدة؟ أراد من أنها في القرآن وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، فهذه في القرآن. والجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها هذا ورد في السنة. وفي الجمع يعني في الجمع بين النساء ذكر بعض أهل العلم قاعدة أو عفوا ضابطا في الجمع، يعني من أي النساء ممكن أن يجمع الرجل بينهن في وقت واحد، من النساء يمكن للرجل أن يجمع بينهن في وقت واحد. قالوا إذا قالوا كل امرأتين من النسب، كل امرأتين من النسب، لو قدر أن إحداهما ذكر، لو قدرنا أن إحداهما ذكر، فإن جاز الزواج بينهما جاز الجمع، وإن حرم الزواج بينهما حرم الجمع. كل امرأتين من أهل النسب لو قدرنا إحداهما ذكرا حرمت على الأخرى، هنا يحرم الجمع بينهما، يحرم الجمع بينهما، لكن يعني لو ماتت هذه أو طلقت جاز، يحرم الجمع. وأضرب هنا مثالين عندنا. قال ويحرم ولا يجمع بين المرأة وعمتها، المرأة وعمتها لو قدرنا أن إحداهما ذكر، فهل يجوز للولد أن يتزوج عمته أو للعم أن يتزوج يعني ابنة أخيه مثلا؟ الجواب لا يجوز. إذن لا يجوز الجمع بينهما، بما أننا لو افترضنا أن إحداهما ذكر ولا يجوز أن يتزوج بالأخرى، إذن يحرم الجمع بينهما. وأما إذا افترضنا إحداهما ذكر وجاز الزواج بينهما جاز الجمع، مثلا ابنتي العم لو كانت إحداهما ذكرا، هل يجوز لابن العم أن يتزوج من بنت العم؟ الجواب نعم. إذن يجوز للرجل أن يجمع بين ابنتي العم في وقت واحد، أو ابنتي الخال. هل يجوز للولد أن يتزوج من ابنة خاله؟ الجواب نعم. إذن يجوز أن يجمع الرجل بينهما في وقت واحد، في وقت واحد. هذا هو الضابط. لكن فيه استثناء ذكره أهل العلم، قال ويستثنى بين المرأة وزوجة، يستثنى يعني من هذه الضابط المرأة وزوجة أبيها أو زوجة ابنها، يعني يجوز أن يجمع بين المرأة وزوجة أبيها والمرأة وزوجة ابنها، مع أننا لو افترضنا أن أحدهما ذكرا لم يجوز. فماذا أجابوا؟ قالوا لأن هذه الحرمة ليست من النسب، ليس بينهما نسب، وإنما هذا الضابط فقط يخص من كان بينهما نسب. نعم. قال ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، قال ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذه الفقرة لو ذكرها المؤلف في البداية لكان أنسب، وإن كان هو يعني اقتصر في البداية على ما ورد في القرآن، وقد شرحناها أنه يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، وأما شروط الرضاعة قلنا يأتينا إن شاء الله في وقت آخر. قال وترد المرأة بخمسة عيوب، ترد المرأة، عفوا قبل أن أنتقل إلى العيوب، هناك اصطلاح يعني عند الفقهاء يسمى لبن الفحل، لبن الفحل يعني لبن الزوج، لبن الزوج. لماذا يسمى لبن الفحل؟ لأن المرأة لو لم يكن، إذا لم يكن لها زوج لا تدر لبنا، فنسب اللبن إلى الرجل، نسب اللبن إلى الرجل، فالمرأة التي ليس لها زوج ليس لها بعل لا يكون لها فيها لبن، لذلك ينسب اللبن إلى الزوج. قالوا لبن الفحل، المراد الحليب الذي يكون عند زوجة هذا الرجل. فهل يحرم يعني هل أيضا يدخل في التحريم؟ عند الشافعية نعم، لبن الفحل يحرم. وما هي الصور التي تدخل تحت هذا؟ ما هي الصور التي تدخل تحت هذا؟ لو الآن نقول لو أن رجلا كان له زوجتان، لو أن رجلا كانت له زوجتان، طبعا الذي يحرم الرضاع الذي يحرم هو ما كان خمس رضعات على قول الشافعية وقول بعض أهل العلم، خمس رضعات تحرم، أقل لا تحرم، خمس رضعات فما فوق. فلو كان له زوجتان إحداهما أرضعت هذا الولد رضعتان والأخرى أرضعته ثلاث رضعات، إحداهما أرضعته رضعتان والأخرى ثلاث، فبالمجموع أصبح عندنا خمس رضعات، لكن لا الأم الأولى لا الزوجة الأولى أصبحت أما، ولا الزوجة الثانية أصبحت أما، لأن الرضاع لم يكتمل نصابه، إذن هو لم يصبح ابنا لهذه المرأة، لكنه أصبح ابنا لزوجها أو لزوجيهما، أصبح ابنا. فالأب الزوج أصبح أبا، لكن الزوجات ما أصبحنا أمهات من الرضاع. لذلك لو أنه تزوج قرابة الأم جاز، لكنه لو تزوج قرابة الأب يعني هو أصبح أبا، فبناته أخوات لهذا الرضيع، وأمه أصبحت جدة، فهنا الحرمة تدخل فقط من جهة الزوج، مع أنه لم يكن عندنا امرأة زوجة مرضعة، وإنما كان عندنا أب من الرضاع. قال وترد المرأة بخمسة عيوب، بالجنون، الجنون معلوم فقدان العقل سواء كان متقطعا أو كان دائميا، والجذام هو مرض والعياذ بالله يعني يصيب الأعضاء حتى أنها يعني تتقطع، وكأنه لعله داء الآكلة أو ما شابه، يعني الأعضاء تبدي تتساقط وعادنا الله وإياكم. والبرص هو بياض أو حمرة تكون في على الجلد، عادة الناس تستقذرها وهو من العيوب البرص. قال والرتق وهو يعني انسداد الفرج باللحم، وكذلك القرن انسداده بعظم. قال ويرد الرجل بخمسة عيوب، بالجنون والجذام والبرص والجب، هو قطع العضو والعنة، وهو يعني أن يكون الرجل كأنه لا يملك شيئا، يعني لا قابلية له على إتيان النساء. فلو وجدت هذه العيوب في المرأة ولم يخبر بها الرجل فله فسخ العقد، فله أن يفسخ العقد. وكذلك لو وجدت في الرجل، فللمرأة أن تفسخ العقد، لكن بشرط أنه بالعلم، بمجرد العلم يعني يترك المرأة. يعني لو أنه بعد العلم أتى المرأة وجامعها مثلا، ثبت عليه الحكم وثبتت الزوجية وثبتت الحقوق. في هذه الحالة، عليه، يعني عليه المهر، لأنه كأنما رضي بهذا العيب، وكذلك المرأة لو رضيت، أيضا تجري عليها الأحكام. لكن هنا مسألة، طبعا هذه العيوب ليست محصورة، هي ومن كان أعلى منها ومن كان مثلها. لكن هنا أنبه إلى مسألة، الآن هناك من العيوب بعد تطور العلم والطب، هناك من العيوب الآن أصبح لها علاج وأصبح لها دواء بحيث يزيل العيب كليا، فهنا العقد لا ينفسخ بمجرد وجود العيب الذي ممكن أن يتدارك، لكن تداركه والنفقة يعني والصرف من يتحملها؟ لا يتحملها الزوج، وإنما يتحملها ولي أمرها. لماذا؟ لأن الأصل